تقول ماكلوسكي وهي امرأة ألمانية مسلمة: إنه في ظل الإسلام استعادت المرأة حريتها واكتسبت مكانة مرموقة، فالإسلام يعتبر النساء شقائق الرجال وكلاهما يكمل الآخر، وأن المرأة المسلمة معززة مكرمة في كافة نواحي الحياة، ولكنها اليوم مخدوعة مع الأسف ببريق الحضارة الغربية الزائف. ومع ذلك سوف تكتشف يوما ما كم هي مضللة في ذلك بعد أن تعرف الحقيقة. يا ابنة المؤمنين التقات الهدى، دمت في العالمين قدوة للبنات. يا ابنة المؤمنين التقات الهدى، دمت في العالمين قدوة للبنات. أخت لا تسمعي ترهات اللئام، لا ولا تخضعي بينهم بالكلام. أخت لا تسمعي ترهات اللئام، لا ولا تخضعي بينهم بالكلام. في جميع البلاد للأعادي جنود، كلهم للفساد قد أعدوا الجهود. في جميع البلاد للأعادي جنود، كلهم للفساد قد أعدوا الجهود. كلهم للفساد قد أعدوا الجهود. يا ابنة المؤمنين التقات الهدى، دمت في العالمين قدوة للبنات. يا ابنة المؤمنين التقات الهدى، دمت في العالمين قدوة للبنات. إنهم يهدمون ما تشيد الأمم، بالخنا بالفنون يهدمون القيم. إنهم يهدمون ما تشيد الأمم، بالخنا بالفنون يهدمون القيم. ينزعون الحياة يخدعون الشعوب، ينشرون الوباء في زوايا القلوب. ينزعون الحياة يخدعون الشعوب، ينشرون الوباء في زوايا القلوب. ينشرون الوباء في زوايا القلوب. الهدى، دمت في العالمين قدوة للبنات. يا ابنة المؤمنين التقات الهدى، دمت في العالمين قدوة للبنات. أخت فلتفهمي مكرهم والشرور، للدنا علمي طهريها الصدور. أخت فلتفهمي مكرهم والشرور، للدنا علمي طهريها الصدور. أعلني للوراء، أعلني للوراء، ديننا خير دين، ديننا خير دين. أعلني للوراء، أعلني للوراء، ديننا خير دين، ديننا خير دين. وبه للذرى نرتقي واليقين، وبه للذرى نرتقي واليقين، وبه للذرى نرتقي واليقين.